إيش؟ أنه ميت وأنه لو كان حيا لعلم. ما فما هي المدة؟ المدة اختلف العلماء هل هي اجتهادية أو توقيفية، فمنهم من قال إنها توقيفية ومنهم من قال إنها اجتهادية، والصحيح أنها اجتهادية وليست توقيفية. وعلى هذا فيتحرى الحاكم في المدة التي لو كان حيا لعلم. ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف الشخص واختلاف البلدان واختلاف النظم. فالرجل المشهور بغناه أو علمه أو آفة في بدنه كعرج أو ما أشبه ذلك، هذا ربما يكون العثور عليه عند طلبه سهلا. إنسان عالم سافر إلى بلد ثم انقطعت أخباره، هذا ربما لا يمضي علينا 6 أشهر إلا وقد بعد البحث عنه إلا وقد علمنا أنه أنه ميت، يعني هذا مشهور. إنسان عامل ذهب يطلب الرزق ودخل في بلد واسع كبير، هذا ربما نبقى 10 سنوات ولا يغلب على ظننا أنه مات، لأنه إنسان مغمور لا يعلم عنه ولا ندري. واضح يا جماعة؟ طيب، المهم أننا نقول على القول الراجح إن المدة التي تضرب للبحث عنه اجتهادية ترجع إلى اجتهاد الحاكم يعني القاضي، فيضرب لكل إنسان مدة تناسبه. أما الذين قالوا بأنها توقيفية فقالوا ينظر، إن فقد في حال يغلب على الظن أنه هالك فإنه ينتظر به تمام 4 سنوات منذ فقد، تمام 4 سنوات منذ فقد. وإن كان في حال لا يغلب على الظن هلكه فيها، يعني ظاهرها السلامة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. أفهمتم يا جماعة؟ ما أدري والله فهمتم ولا لا. طيب، رجل فقد في معركة، رجل فقد في معركة ولا يدرى حي هو أو ميت، ظاهر أمره الهلاك، كم ننتظر؟ 4 سنوات منذ فقد. طيب، رجل آخر خرج لطلب الرزق في وقت آمن ثم فقد، ننتظر به كم؟ تمام 90 سنة منذ ولد. طيب، فقد وله 10 سنوات، كم؟ 80 سنة ننتظر. فقد وله 89 سنة و6 أشهر، 6 أشهر. شوف يعني القول الضعيف سبحان الله تجري متناقضة. لنفرض أن هذين رجلين أحدهما فقد في معركة وله 88 سنة، كم ننتظر به؟ إذا يطوف على 90 كم يزيد؟ 2 سنة. وآخر فقد في حال آمنة وله 88 سنة، كم ننتظر به؟ 2 سنة. شف اللي ظاهر السلامة الآن ننتظر به أقل من اللي ظاهر هذاك. اللي ظاهر السلامة وفقد وله 88 سنة ننتظر به إلى 90 سنة منذ ولد، تم 90 سنة نقول خلاص اكتبوا من الأموات. والثاني الذي فقد في مهلكة ولو 88 سنة نقول 4 سنوات. الظاهر أن الأولى يكون بالعكس، هذا الظاهر. ومع ذلك حيث قلنا إنه توقيفي ما نتجاوز التوقيف، وهو مما يدل على أن القول بالتوقيف ضعيف، وأن الصحابة الذين قدروا ذلك قدروه بناء على أن اجتهادهم يقتضي هذا. وإذا كان هذا مبني على الاجتهاد فالاجتهاد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. فالصواب أن المفقود هو الذي فقد وانقطعت أخباره ولا يدرى أحي هو أم ميت، وننتظر به مدة يغلب على الظن أنه هالك فيها. طيب، انتظرنا هذه المدة، هل نقسم ماله قبل تمامها؟ لا، لا نحكم بموته حتى تمضي المدة، ثم حينئذ نحكم بموته. وهل الحكم بموته بعد انتهاء المدة قطعي أو ظني؟ كيف؟ الحكم بموته بعد انقطاع المدة قطعي ولا ظني؟ ليش؟ لأن ما ندري، نحكم بظننا أنه ميت، وربما يأتي بعد يوم أو يومين، بعد يوم أو يومين، إذن هو ظني. قبل تمام المدة نحكم بحياته أو موته؟ بحياته. حكمنا على حياته بأنه موجود، حكمنا عليه بأنه موجود ظني ولا قطعي؟ يجي واحد ثالث يقول يحتمل هذا وهذا، لا ظني يا أخوان، ظني، لأنه قد يكون مات، قد يكون مات قبل أن يمضي عليه الشهر، أليس كذلك؟ طيب، إذن الحكم على بقائه قبل تمام المدة من باب الحكم بالأصل، والحكم بموته بعد انقضاء المدة من باب الحكم بالظاهر، لأن ظاهر الحال أن لا يبقى بعد هذه المدة. ففي مسألة المفقود عملنا مرة بالأصل ومرة بالظاهر. طيب، قبل تمام المدة قلنا الأصل بقاؤه، الأصل بقاؤه، يتبرع على هذا. لو مات أحد ممن يرث منه، لو مات أحد ممن يرث منه قبل تمام المدة، هل نجعل المفقود ميراثا؟ قبل تمام المدة نجعل المفقود ميراثا؟ وإحنا ما ندري، نعم، لأننا لم نحكم بموته إلى الآن. ولو مات أحد يورثه، أي يرث منه المفقود بعد تمام المدة، إيش؟ لا نبقي للمفقود شيئا، لأننا حكمنا بموته ظاهر. طيب، هل نقسم مال المفقود قبل تمام المدة ونقول إنه مات؟ لا. هل نقسمه بعد تمام المدة ونقول إنه مات؟ نعم. ومع ذلك حكمنا بهذا أو هذا هو على سبيل الظن، لأنه لا قطع في هذه المسألة. فماذا نعمل إذا كانت المسألة ظنية؟ قال العلماء إذا كانت المسألة ظنية نعمل بالاحتياط، نعمل باليقين. فإذا مات مورثه قبل تمام المدة المضروبة ورثناه احتياطا، صح؟ لو هلك هالك عن أخوين أحدهما مفقود قبل تمام المدة، كم نعطي الأخ الموجود؟ سبحان الإخوان، تأكد يا لالهن. مات رجل عن أخوين أحدهما مفقود وكان موته قبل تمام المدة، كم نعطي الأخ الموجود؟ النصف. ما يحتمل أن ذاك ميت؟ ما يحتمل؟ يحتمل، لكن بنعمل بالأصل، نعمل بالأصل، فنعطي الموجود نصف. طيب، مات شخص عن أخوين أحدهما مفقود بعد تمام المدة المضروبة، إيش؟ كم نعطيه؟ المال كله، واضح؟ زين. إذا تبين في المسألة الأولى أن المفقود مات قبل موت أخيه، ماذا نعمل؟ نرد النصف إلى الأخ الموجود، نقول أنت الآن لم يوجد إلا أنت، خذ النصف. بالعكس، لو أنه أتى بعد أن تمت المدة وأعطينا أخاه جميع المال يرجع عليها ولا يرجع؟ يا جماعة حكمنا بموته، حكمنا بموته، نقول هذا الحكم ظني، والظني لا يدفع اليقين. الآن تبين الرجل موجود، فإذا قال الأخ الذي ورث المال خلاص المسألة انتهت، وحكمنا بأنك غير موجود، وأنا أخذت المال وشريت بيت وسيارة وتزوجت 3 من النساء وعندي الرابع من قبل، ما لك شيء. ماذا يقول؟ إيش يقول؟ نقول أما الذي يمكن قسمه يقسم، وأما الزوجات فيجب الله ذاك له الباقي. يتزوج طبعا ما قسمه النساء، يتزوج، مفهوم يا جماعة؟ طيب إذن الحمد لله المفقود اتضح، ولا نريد أن نزيد على هذا، لا نريد أن نزيد على عمل مسألة موجود ومسألتين، واحدة المفقود واحدة الموجود، ما له حاجة. أعرف أننا ما حنا مدركينها. فصار المفقود ألف تعريفه من انقطعت أخباره، تمام. ماذا نعمل للحكم بموته أو حياته؟ نقول القول الراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام أو من ناب عنه كالقاضي، يضرب ما شاء من المدة. قبل تمام المدة هو في حكم الموجود، في حكم الموجود كأنه موجود في كونه يرث ويحجب حرمانا أو نقصانا. وعلى هذا مات عن أخوين أحدهما مفقود قبل تمام المدة، كم نعدل الموجود؟ النصف. طيب بعد تمام المدة الكل. مات عن أخ وعم قبل تمام المدة، مات إنسان عن أخيه وعمه، أخوه مفقود وعمه موجود قبل تمام المدة، لا نعطي الأم شيئا لأن حكمنا بأنه موجود. مات بعد تمام المدة عن عمه وأخيه المفقود، نعطي المال العم، تمام. طيب تبين في المسألة الأولى أن الأخ مات قبل أخيه، من لم يرث الأخ؟ يا جماعة مات الأخ عن أخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المدة، وش قلنا؟ مات إنسان عن أخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المدة، ليس للعم شيء، كذا ولا لا؟ طيب مات عن أخيه المفقود وعمه الموجود، وتبين أن أخاه المفقود مات قبله للعم، الحمد لله، هذا اللي أريد. في المسألة الثانية مات بعد تمام المدة عن عم موجود وأخ مفقود، المال لمن؟ للعم. تبين أن الأخ موجود يرجع على العم بما أخذ، واضح؟ طيب هذا بالنسبة للمفقود. الخنثى المشكل، الخنثى المشكل من لا يدرى أذكر هو أم أنثى، ها؟ لا يدرى أذكر هو أم أنثى، إنسان لا يدرى أذكر هو أم أنثى، هذا خنثى مشكل. والحمد لله هو قليل في بني آدم، لكن في البهائم كثير، في البهائم كثير. وأسألكم الآن مسألة فقهية، لو وجدنا شاة خنثى أيضحى بها؟ نعم، ما يشترط أن تكون ذكرا ولا أنثى؟ أي صحيح. طيب هم بنو آدم، الحمد لله الخناثة فيهم قليلون، لكن يوجد خنثى له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني ذكر فرج، ويبون منهما جميعا، هذا خنثى مشكل. لو بال من الفرج وحده كان أنثى وكان الذكر زائدا، ولو بال من الذكر وحده كان ذكرا وكانت الفرج وكان الفرج زائد، لكن يبول منهما جميعا هو مشكل. ثانيا، وجد انسان له مخرج واحد وليس له ذكر ولا فرج، مخرج واحد دبر فقط، ماذا يكون؟ خنثى مشكل، لأن الدبر يكون في الذكر والأنثى، والفارق هو الفرج قبلا أو نعم ذكرا أو أنثى، هذا خنثى مشكل. وجد شخص له دبر وله مثانة يرشح منها البول رشحا وليس له فتحة ولا عضو زائد، رشح فقط، يعني عبارة عن شيء مثل السرة في محل القبل، وإذا أتاه البول صار يرشح كالعرض، خنثى مشكل. ليش؟ ما له على الذكر ولا أنثى، ما ندري. وجد ثالث له مخرج بين القبل والدبر، ما له دبر ولا له قبل، فتحة بين فخذيه يصب منها البول ويخرج منها البراز، خذها مشكل أيضا. طيب، وجد شخص، إيش هو؟ كم عددنا الآن؟ خامس. لا تستعجل يا الحجاج، أنا أعرف أنك جيد. وجد شخص وهو الخامس ليس له قبل ولا ولا ولا دبر، لكنه يتقيأ ما يأكله بعد أن تمتص المعدة منافعه، يتقيأ، هذا أيضا خنثى مشكل. كل هذه موجودة، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. هؤلاء نقول إنهم خنثى مشكل، نقول إنهم خنثى مشكل، فكيف يرثون؟ نقول هذا له حالات، إما أن يرث بكونه ذكرا فقط، أو بكونه أنثى فقط، أو بكونه ذكرا وأنثى مع اختلاف الميراث، أو بكونه ذكرا وأنثى مع اتفاق الميراث. كما الأحوال؟ أربع حالات، يعامل بالأقل في جميع الحالات. إذا كان يرث بكونه ذكرا لا أنثى ماذا نعمل؟ لا يرث شيئا، ما نعطي شيئا حتى يتبين. إذا كان يرث بكونه أنثى لا ذكرا، إيش؟ لا نعطيه شيئا. لكن نعامل الورثة، إذا كان يرث بكونه ذكرا لا أنثى، وفي الورثة من يحجبه لو كان ذكرا، ها؟ لا نعطي الوارث شيئا، لا نعطي هذا الوارث الذي يحتمل أن يحجبه الخنثى، لا نعطيه شيئا حتى يتبين الأمر. إذا كان يرث بكونه أنثى وفي الورثة من لا يرث لو كان هذا أنثى، نقول أيضا لا نعطيه. طيب، إذا كان يرث بكونه ذكرا وأنثى بدون اختلاف، إيش؟ نعطيه حقه كاملا، كأخ من أم، أخ من أم خنثى نعطيه كاملا، وكجدة. لاحظوا أن الخنثى المشكل لا يكون أبا ولا أما ولا زوجا، إذا قلنا وكجدة فالمثال غير صحيح، واضح؟ إذا كان عاصبا كأخت شقيقة خنثى مع بنت، هذه لا يختلف إرثها بكونها ذكرا أو أنثى، لأن الأخت الشقيقة مع البنت كالأخ الشقيق تماما، هذا نعطيه ميراثه ولا إشكال. فإذا نأخذ باليقين في حقه وفي حق من؟ وفي حق الورثة. واليقين هو الذي يرث به على كل حال، سواء كان منه أو من الورثة. بقينا بالحمل، الحمل أيضا، ها؟ إيش الرابع؟ كيف؟ يرث بكونه ذكر أو بكونه أنثى أو بكونه ذكرا وأنثى بدون اختلاف أو بكونه ذكر وأنثى مع الاختلاف. كذلك نعمل باليقين بالأقل، نعطيه الأقل ونحجب من كان يرث أو لا يرث مع وجود هذا الخنث. بقينا بالحامل وهو أكثره وقوعا. الحامل أيضا يرث ويعامل باليقين، لكن لا يرث إلا بشرطين. الشرط الأول أن تحقق وجوده حين موت مورثه. الشرط الأول أن تحقق وجوده حين موت مورثه. والشرط الثاني شرط لاحق، وهو أن يستهل صارخا، أن يستهل صارخا. فمتى نتحقق وجوده حين موت مورثه؟ أن تلده لأقل من 6 أشهر بعد موته، فهنا نقول يقين أنه موجود. كذا ها؟ واضح. إذا مات إنسان عن حمل يرثه ثم ولد الحمل بعد موته ب5 أشهر وعاش، نعلم علم اليقين أنه موجود حين موت مورثه، حتى لو كانت الأنثى تجامع، يعني مزوجة وتجامع، نعلم أنه موجود حين موت مورثه. لماذا؟ لأن أقل زمن يعيش فيه الحمل 6 أشهر، فإذا ولد ب5 أشهر علمنا أنه قد نشأ قبل موت المورث بكم شهر؟ بشهر على الأقل. أو ترده لأقل من 4 سنوات من موت مورثه بشرط أن لا تكون توطى، بشرط أن لا تكون توطى. تمام زي ما هو معلوم. الشرط الأول فهمتموه، أن تلده لإيش؟ لأقل من 6 أشهر بعد موت مورثه، فهذا يرث بكل حال سواء كانت توطى أو لا توطى. الثانية أن ترعه لأقل من 4 سنوات من موت مورثه، فهذا يرث بشرط أن لا توطى بعد موت المورث. أفهمت؟ كيف ما فهمت؟ أتعرف الوطء ما هو؟ الجماع. فإذا مات ميت عن امرأة يرثه حمله، يرثه حملها، كإنسان مات عن أمه وهي مع زوج، وهو نعم عن أمه وهي مع زوج وعن أخت شقيقة مثلا، الحمل الذي في بطن أمه يرثه أو لا؟ يرث، لأن أخوه من أمه، أخوه من أمه. هذه المرأة ولدت قبل تمام 4 سنوات من موت المورث وزوجها لا يجامعها، يرث حملها أو لا يرث؟ يرث. واضح زي يرث. فمثلا إذا ولدته بعد 7 أشهر من موته يرث، بعد 9 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3، بعد 4 لا يرث. زين، إذا من 4 سنوات فأقل يرث. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فإذا كانت لا توطى ولدت لأقل من 4 سنوات علمنا أن هذا الحمل كان موجودا حين موت المورث، لأن المرأة ما جمعت، فلا بد أن هذا الحمل كان موجودا قبل موت المورث. بعد 4 سنوات لا ترث. لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فلا يمكن أن تأتي بحمل بعد 4 سنوات. فهمتم يا جماعة؟ زين، هذا ما قدره الفقهاء ورحمهم الله. قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنوات، ولكن الأطباء العصريون قالوا ما يمكن يعيش إلى 4 سنوات في بطن أمه، لا بد أن يموت. وحينئذ تبقى مشكلة بين فقهاء الشريعة وفقهاء الطب، لأن فقهاء الطب يقول ما يمكن يعيش، فإذا ولدت لأكثر من 4 سنوات وعاش علمنا أن الحمل هذا ما له إلا 9 أشهر ونحوها، ولو قالت أنها لا تجامع قلنا تكذبين، ما يمكن يعيش 4 سنوات حيا في بطنها. إذا بقي 4 سنوات تحتاج إلى إيش؟ إلى طعام وشراب وبراز، وهو في بطن أمه ما عنده شيء، يقول هذا ما يمكن. لكن الفقهاء يقولون يمكن يبقى 4 سنوات، بل بعض الفقهاء يقول يمكن يبقى 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، وأن من الحمل من طلع وله أسنان بس ما وجد عنده شيء يأكل. على كل حال، هل نعتبر كلام الأطباء العصريين أو كلام الفقهاء؟ طبعا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء، إلا إذا اطلع على الحمل أنه مات في البطن، يعني بأن سلطنا عليه أجهزة وتبين أنه ميت هذا شيء آخر. لكن ما دام الأمر ما وقع فالمعتبر كلام علماء الشريعة لا علماء الطب، ما لم نتيقن بواسطة الوسائل الحديثة أنه ميت. فهمتم الآن؟ كيف نعامل هذا الحمل؟ نعامل باليقين. إن كان هذا الحامل يرث لو كان ذكراً لا أنثى، ها؟ يحتمل أنه أنثى، نوقف له أنثى. طيب يرث بالذكورة أكثر من الأنوثة، نوقف ميراث ذكر. يرث بالأنوثة أكثر، نورث نوقف ميراث أنثى. طيب، لكن هل نوقف ميراث واحد أو متعدد؟ نعم، من المعلوم أن الواحد هو أكثر شيء، والاثنين كثير كثير، لكنه بالنسبة للواحد قليل، إلا أنه ليس نادرا. قالوا فلما لم يكن نادرا يجب أن نعمل بالأحوط، نوقف له نصيب ذكرين إذا كان هذا أحظ، أو نصيب أنثيين إذا كان هذا أحظ. طيب لماذا لا نوقف 3؟ لأنه نادر. لماذا لا نوقف 8؟ ولهذا الآن الصحف البريطانية في معركة الآن، فيها امرأة بريطانية حملت 8، والآن في مشكلة من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، يقولون لو أبقينا هؤلاء 8 صاروا عالة على الحكومة، وصار يعني ضجة حول الشعب البريطاني، هم يحاولون أنهم يخصلونهم يقطعونهم ينزلون بعضهم، فهذا نادر جدا. والسبب أن يقول هذه المرأة كانت نسأل الله العافية لها خليل، ولعلها أشفقت على هذا الخليل أن يموت أو تنقلب الصداقة عداوة وتريد النسل منه، فكانت تتناول حبوب مخصبة، فأراد الله عز وجل هذا الإخصاب وافق أرض روضة فصار 8، وهم الآن في مشكلة. وسمعت خبرا غير مؤكد أنه في الصين يمكن أن تلد الواحدة 8 بسهولة، ولا أدري على هذا صحيح، سمعتم شأن هذا؟ ها؟ 6، لا إذا كان عندكم 6 وأنتم في إفريقيا ذلك يمكن عندهم 10. نعم؟ أي نعم. على كل حال، الفقهاء يقولون نحن نعمل الغالب، عندنا أغلب وغالب ونادر. الأغلب ما هم؟ واحد، والغالب 2، والنادر 3 فأكثر. ما نأخذ بالنادر ولا بالأغلب، نأخذ بالوسط، نوقف الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. فإذا مات مثلا إنسان عن 3 أبناء وزوجة وأمه حامل. الزوجة حامل الآن، كم قلنا؟ ثلاث أبناء وزوجة، لا زوجة فقط، وزوجة حامل وبنت، وبنت يعني أعدل عن المثال الأول، ابناء ما مات عن ابني، وبنت وزوجة حامل، اضبطوها الآن. الزوجة كم له؟ ثمن؟ على كل حال حتى لو كان الحمل ميتا، نعم، لأن موجود عندنا ابنان وبنت لها الثمن، يبقى سبعة. السبعة إذا قدرنا أن الحمل واحد ذكر، تكون السبعة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كذا أربعة للموجودين واثنان للحمل واحد للبنت، الجميع سبعة، صح؟ هل نوقف للحمل إرث ذكر واحد أو إرث أنثى واحدة، أو إرث ذكر وأنثى، أو إرث ذكرين؟ ها؟ الرابع، الرابع إرث ذكرين. وعلى هذا فنقدر أن الميت مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت، زوجة وأربعة أبناء وبنت. للزوجة المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة، والأبناء أربعة، والبنت واحدة، رؤوسهم تسعة. سبعة على تسعة لا ينقسم ويباين، فنضرب تسعة في ثمانية تبلغ 72، ومنه تصح. نعطي الزوجة ثلاثة مضروبة في تسعة، كم؟ 27. والأبناء لهم سبعة في تسعة 63. نعطي كل ذكر سهمين والأنثى سهم، ونوقف أربعة أسهم لمن؟ للحمل. ثم عاد ننظر، الحمل قد يكون أنثى وقد يكون ذكرا، وقد يكون ذكرا وأنثى، وقد يكون ذكرين، وقد يكون أنثيين، وقد يخرج ميتا، قد يخرج ميتا، ولكل حال حكم. فهمنا يا جماعة الآن؟ إذن انتهت المسألة وانتهى الدرس أيضا. نعم، إيش؟ مسألة الغرق والهدمة. عجيب. طيب ما يقول باب ميراث الغرق ونحوه. لكن شوفوا يا جماعة، أنتم فاهمين الميراث الثلاثة ذولا؟ فاهمين إن شاء الله؟ طيب. قال: باب ميراث الغرق ونحوهم، وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وفي التراث لسواء فقط. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. إذا مات قوم بحادث عام كغرق وحريق وما أشبه ذلك، مثلا هؤلاء قوم نزلوا في بطن الوادي فجاء السيل فاجترفهم وهلكوا ولم يدعيهم أول، أو ركبوا في سفينة فغرقوا ولم ندري أيهم مات أولا، أو أصيبوا بحادث مروري فماتوا ولا نعلم أيهم الأول، فهل نورثهم أو نورث بعضهم من بعض أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. وإذا رجعنا إلى شروط الإرث وجدنا أن القول الراجح أنه لا توارث بينهم، لا يرث بعضهم بعضا. نعم، إذا من يرثهم؟ يرثهم الورثة الآخرون. فإذا ركب خمسة إخوة في سفينة وغرقوا ولا ندري أيهم الأول، فكيف نعلم؟ نقول ميراث هؤلاء الأخوة للآخرين، للأعمام مثلا ليس لهم. واضح؟ ها؟ الله إني ما أعرف. خمسة إخوة ماتوا في سفينة غرق ولد رأيهم الأول ولهم أعمام، نقول ميراث هؤلاء الأخوة لأعمامهم وانتهى الموضوع. واضح؟ هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن من شرط الميراث إيش؟ أن نعلم بحياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لم نعلم، ماتوا جميعا ما ندري عنهم. فيه احتمال أنهم ماتوا جميعا، وفيه احتمال أنهم ماتوا واحدا بعد واحد، لكن لم نعلم. تمام؟ طيب، فإن وجدنا واحدا منهم حيا من هؤلاء الخمسة ولهم أعمام، من يرث؟ هذا الواحد، لأنه أخ ولا إرث للأعمام مع الأخ. وأما إذا لم نعلم قلنا خلاص ما كأن أحدا مات عن أخيه. القول الثاني أنك تقدر كل واحد مات عن أخيه، مات رقم واحد عن أربعة أخوة، عطهم ميراثه. مات رقم اثنين عن أربعة أخوة، عطهم ميراثه، لكن غير الذي ورث من أخيه، لأن لو وثناه الذي ورث من أخيه صار هناك دور، بتلنا ندور ما زينا شيء، لكن نعطي ميراث هذا مال هذا لذاك. وهكذا إذا قدرنا أنه ماتوا واحدا بعد واحد. وهذا القول مع ضعفه فيه مشقة وفي حرمان، قد يكون أحد الأخوة يملك 10 ريالات والثاني 10 ملايين، ما يصير هذا. لذلك كان قول الراجح ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي، ولهذا قال فلا تورث بعضهم من بعض وبالتراث لسواهم فقط، يعني احكم بالميراث لمن سوى هؤلاء الغرقاء. وهذا هو الصحيح. قال هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية. صدق رحمه الله. جميع مسائل جميع أبواب المواريث اشتملت عليه هذه المنظومة المباركة، وهي تفوق الرحبية من وجهين. الوجه الأول قلة أبياته، وهذا يوفر وقت للطالب، والثاني أن فيها بحوثا لا توجد في الرحبية، فهي أغزر علما وأقل كما. ولهذا قال لطالب الفن والعناية وقد غدت أبيات 12 مع 100 مثل قلائد الدرر. 12 و100، أنتم ضابطين العد؟ هكذا كما قال المؤلف؟ نعم نعم. والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار. المصطفى من بين سائر الرسل، المختار من بين سائر البشر. فالله هذا إذا اجتمعت المصطفى مع المختار، وأما إذا افترقت فالمصطفى هو المختار، لأن المصطفى مأخوذ من الصفوة، صفوة الشيء. وآله وصحبه الأفراد، آله الصواب أن المراد بهم المؤمنون من أمته، كل أتباعه على دينه فهم آله، وصحبه الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. والأبرار جمع بر، لأن أصحابه رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول الحمد لله على التمام، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيما علمنا خيرا ننتفع به ونفع به غيرنا. ما في أسئلة، تم الوقت. وهنا كما تعلمون الشيء المتيقن أنه انتهى الدراسة الصباحية، هذا متيقن، لأن رجوعنا قبل بدء الامتحانات أو الاستعداد لها في احتمال، يعني ما ندري.